علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأصل إن احنا نكمل على درس قديم، الدرس اللي فات أو بمعنى أدق يعني المرحلة اللي فاتت كنا أخذنا فيها شرح كتاب التوحيد. شرح كتاب التوحيد كما تعلمون يعتني بتوحيد الألوهية كأصل، وأن كان يتفرع لبعض الأبواب الأخرى، فلكي يتكامل يعني المعنى يناسب أن احنا نعلق ببعض التعليقات. عليكم السلام وبركاته. التعليقات التي تناسب توحيد الايه؟ توحيد الربوبية والأسماء والصفات. والحقيقة أن أنا كنت من فترة كده يعني إيه مش عايز أزود أوي في موضوع الأسماء والصفات، بس بتيجي تبص تلاقي في الحقيقة أن الحرب قائمة ما بين الأشعرية والسلفية إلخ إلخ، وللأسف بعض الإخوة اللي مش فاهمة بتغتر ببعض الكلمات، بتغتر ببعض الكلمات وتغتر ببعض التعبيرات العامة، وما بيبقاش عارف إن كان الكلام ده صح ولا الكلام ده إيه ولا الكلام ده غلط. فحبينا إن احنا يعني نوسع الدائرة شوية ونقف على بعض المصطلحات وبعض الأفكار وبعض الاستدلالات التي يستدل بها أهل السنة ويستدل بها غيرهم، والمنصف هو اللي يقدر يقرر إنه الصح وإنه الصواب. تمام؟ فاخترنا يعني كده منهج يعتمده أهل العلم اللي هو إيه؟ اللي هو منهج الإمام ابن تيمية في تصنيف مسائل الأسماء والصفات. فإن شاء الله نبدأ بكتاب القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين، وبعد كده الوسطية، والوسطية بيقرر فيها ابن تيمية منهج الحق. الوسطية أصلا للتقرير وليست للمناقشة، هو حب يقول لهم المنهج الحق هو بيجيب المنهج الحق يقرره بالأدلة. بعد كده لما هاجوا على الإمام ابن تيمية كما سيأتي يعني بعدين، لما هاجوا عليه وقالوا له أن أنت ابتدأت بدعا من القول والذي أتيت به لم يأتي به أحد قبلك وأنت ابتدعت هذا القول، فبدأ الإمام ابن تيمية يقرر لهم أن اللي هو بيقوله ده هو كلام السلف، بل كلام أئمة المخالفين. يعني هو عايز يقول لهم أنت أصلا أئمتكم بتقول الكلام اللي أنا إيه؟ بتقول الكلام اللي أنا بقوله. فأما ألف إيه؟ أما ألف الحموية علشان ينقل فيها من نصوص العلماء ما يقرر به كلامه، يقول لهم مش كلامنا هو ده، كلامي وكلام العلماء، وأنا ما جئت إلا بما قاله الإيه؟ إلا بما قاله العلماء. وفي المرحلة الثالثة بتأتي الإيه؟ بتأتي التدمرية ليقرر فيها الإيه؟ القواعد والأصول التي يبني عليها الكلام. ماشي كده؟ بعد المراحل دي بيبقى معاك حوالي 3 كتب اللي هي بقى اللي فيها المناقشات، اللي هم إيه؟ جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية، والرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد أو لغيره من العلماء. تمام؟ وبعد كده الكتاب الكبير اللي هو الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات، بس دي مراحل متقدمة. اللي أنا بقول لك لنا مراحل إيه؟ مراحل متقدمة. فلو احنا نكتفي إن شاء الله لغاية التدمرية. تمام؟ وبعد كده نقوم حاضرين المجال تاني. يعني احنا كنا ماشيين في توحيد الألوهية، فعشان نظبط الميزان قمنا داخلين فين؟ في توحيد الأسماء والصفات اهو. نقوم نخلص توحيد الأسماء والصفات وناخده حلو، نقوم برضو داخلين في ايه؟ داخلين في مجال تاني عشان نظبط أبواب العقيدة كلها. وبعد ما تظبط أبواب العقيدة كلها تاخد بقى متن جامع يجمع لك كل الأبواب بالمسائل. وإن كنت أنا شخصيا برشح متن من متنين، يا إما الطحوية يا إما السفرنية، والسفرنية لها مميزات والطحوية لها مميزات. الطحوية لها مميزات إن على شرح كتير، إن هي مخدومة، العلماء أخذ منها، إنما مشكلتها إن هي متنطرة. يعني تلاقي من الطحوي يتكلم مثلا يعني مثلا عن باب القدر هنا، وبعد كده أم رجع يتكلم على باب 3-4 صفح، وبعدين في آخر الكتاب أم جايبه تاني. تلاقي يتكلم في الإيمان في أول وفي النص وفي الآخر، ماهاش إيه، ما هيش مترتب. إنما السفرنية مترتبة إيه، مترتبة عنها. ف يعني ديت أو ديت، يعني الموضوع إيه، الموضوع سهل. أهم حاجة الإنسان يبقى عارفه إيه هو بيقرأ في إيه. خلاص نصلي بنا على النبي عليه الصلاة والسلام. هنقول بس كده مقدمة سريعة أما حدث في الأمة مما نشأت عنه الطوائف، مما نشأت عنه الإيه الطوائف. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة، الرسول عليه الصلاة والسلام ابتعثه الله سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين، على الدين كله. وكانت العقيدة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام عقيدة صافية يتمسك الصحابة فيها بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا في زمن الصحابة الكبار، وكان هذا في خلافة أبي بكر، وفي خلافة عمر، وفي النصف الأول من خلافة عثمان، في النصف الأول من خلافة عثمان. ثم في النصف الثاني من خلافة عثمان بدأت الأمور. احنا مش هنحكي التاريخ، احنا بنقول بس بسرعة كده في 5 دقائق ايه اللي حصل، وازاي الفرق دي نشأت، وازاي الخلافات دي ابتدعت. تمام، عارفين ان الباب الذي كان بين الأمة وبين الفتنة هو سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وبمقتل سيدنا عمر ابتدأت الايه، ابتدأت الفتنة، وكسر الجدار الحاجز بين الأمة وبين الفتنة. تولى سيدنا عثمان الخلافة، وكانت في خلافته بعض الأمور أنكرها عليها بعض الناس، أنكرها عليه بعض الناس. ملخص هذه الأمور، تمام، أن كانت هناك أمور شخصية تختص بسيدنا عثمان، منها مثلا أنه تغيب عن بعض الغزوات مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن كان له عذر، إلا إن أهل الأهواء دائما ما يتعلقون بمثل هذه الايه، مع أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المرات قال هذه يد عثمان، صح ولا لا؟ بس هو أهل الأهواء كده يبصوا كده للفلتة ويعملوا منها ايه، ويعملوا منها بحر عظيم. فبعض الأمور كانت أمور شخصية تختص بسيدنا عثمان، وبعض الأمور كانت أمور مالية، كانت أمور مالية، إنه يقطع قوم، يجعل مثلا منطقة محمية طبيعية أو حاجة خاصة بالمسلمين. فدي كانت أمور تتعلق بالإيه، تتعلق بالمال. في بعض الأمور كانت تتعلق بالإدارة، تتعلق بالإدارة، أنه ولى بعض الناس أو جاء ببعض أقربائه فعينهم في مناصب أو ولهم وأمرهم إمارات. فأخذ الناس يعني ينكرون على سيدنا عثمان هذه الإيه، هذه الأفعال. وبعض الأفعال كانت أمور تتعلق بمعاملته لبعض الصحابة، كمعاملته لابن مسعود، ومعاملته لعمار ولأبي ذر رضي الله عنه. يبقى دي بعض الأمور التي أنكرت على سيدنا عثمان رضي الله عنه. كان من نتيجة هذه الاعتراضات أن قام عليه الناس فقتلوه. هم في الأول ما كانواش عايزين يقتلوه، هم كانوا عايزين يتخلى عن الخلافة، إن هو يتنازل عن الخلافة. فقال لا أخلع ثوبا ألبسنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصبر سيدنا عثمان حتى قتل. فلما قتل سيدنا عثمان، من الذي جاء بعده؟ جاء بعده سيدنا علي رضي الله عنه. في بعض الروايات إن سيدنا علي واحد بيقول له لماذا كثرت الفتن في عهدك ولم تكن كذلك في عهد أبي بكر وعمر، يعني هو عايز يعلق له هو الإيه، الرجل ده عايز يعلق في رقبة مين؟ سيدنا علي رضي الله عنه. فقال علي رضي الله عنه لأن أبا بكر وعمر كانوا يحكمون على مثلي وأنا أحكم على مثلك. يبقى الإشكال مش في الصحابة، إنما المشكلة في الإيه، في المشكلة ذات نفسها في الناس. تمام، فلما تولى سيدنا علي رضي الله عنه الخلافة انقسم الناس إلى قسمين. بعضهم بيطلب بدم عثمان ويقول له لازم تجيب تاخد بالطار من قتلة عثمان. وسيدنا علي رضي الله عنه يقول ايه؟ يقول لسه الناس دي متغلغلة في الدولة ولها أضلع في الدولة وتثبيت الخلافة وجمع الناس على أمير واحد أولى الآن من الأخذ بثأر ايه؟ بثأر عثمان، وإن كنت سأخذ بثأر عثمان لحقا. ده كان موقف سيدنا علي وهو ده الصح. بعض الصحابة خلف سيدنا علي زي من زي الزبير وطلحة رضي الله عنهم. ابتدى سيدنا الزبير وسيدنا طلحة يخلفوا سيدنا علي وبتاع. المهم حصلت معركة الايه؟ حصلت معركة الجمل ثم معركة صفين، ومات في هذه المعركة خلق كثيرون. ونتيجة لهذا ظهرت فرقتين. يبقى أول خلافة يظهر في الأمة، هو ظهر ايه؟ ظهر فرقتين، اللي هم الفرقتين الكبار اللي هم مين؟ اللي هم الخوارج والشيعة. الشيعة وقفوا مع سيدنا علي، والخوارج رفضوا التحكيم ووقفوا ضد سيدنا علي، وبدأوا يقولوا حاجة ما كانتش في الأمة قبل كده. ظهر عندنا فرقتين، الخوارج والشيعة. الشيعة في أول أمرها كانت هينة، كانت سهلة، كانوا مثلا يختلفون في التفاضل بين علي وبين عثمان، إلا أنهم كانوا يتردون عن إيه؟ عن الصحابة وعن الصحابة كلهم وكده. يعني الشعب أولهم كان أمرهم سهل تمام، إنما بعد ذلك ظهرت الشيعة الإيه؟ الشيعة الغلاة، وبدأ يدخل فيهم بإيه؟ موضوع التكسيم وموضوع الحلول وموضوع القول بالأئمة الإثنى عشرية والكلام الباطل اللي هو يعني مش مجال الوقت. المهم يعني إن الشيعة ظهرت في أول أمرها تكاد تكون مستقرة، وبعد ذلك تشعبت وافترقت إلى فرق كثيرة. وكان ده نتيجة عن الخلاف اللي حاصل بين سيدنا علي وسيدنا معاوية في معركة الجمل ومعركة إيه؟ صفين. ظهر كمان مين؟ الخوارج اللي هم إيه؟ اللي هم يبقى الشيعة دول توقفوا مع سيدنا علي، والخوارج وقفوا ضد سيدنا علي. فبدأ الخوارج لما رفضوا التحكيم يبدأوا يقولوا حاجة ما كانتش في الأمة قبل كده. ايه هي الحاجة دي؟ الحاجة دي اللي هي ان مرتكب الكبيرة يبقى كافر، والاصل ان مرتكب الكبيرة عند اهل السنة والجماعة ايه؟ امره الى الله، ممكن ربنا يغفر له ويسامحه وممكن ربنا يعذبه، بس هو ايه؟ بس هو مسلم، بس هو ايه؟ بس هو مسلم. وهم بقى هم عقلهم، هم عقلهم مش قادر يجيب ان الانسان ممكن يجتمع في كفر وايمان. فهم قالوا ايه؟ قالوا ان الايمان ده حاجة واحدة، ان الايمان ده حاجة واحدة، يا اما يبقى موجود يا اما لو نقص منه حاجة ما يبقاش موجود. فهم قالوا خلاص مرتكب الكبيرة دوت يبقى هو الايمان، راح منه شعبة من شعب الايمان يبقى ما عادش ايمان، يبقى كافر تمام. يبقى ظهر الخوارج وقالوا ايه؟ وقالوا مرتكب الكبيرة يبقى كافر تمام كده، عشان ايه؟ علشان خاطر هو الايمان راح من عنده شعبة، يبقى خرج من عنده شعبة دوت يبقى كافر على طول. وده غلط، لان عقلا كده المركبات كما قال شيخ الاسلام المركبات تنقسم الى قسمين، منها مركبات لو ذهبت بعض شعبها لذهبت كلها، ومنها مركبات لو ذهبت بعض شعبها لم تذهب كلها. زي ايه؟ مثلا الشوربه، لو ان مثلا الشوربه مكونه من ايه؟ من ميه ولحمه، فما ينفعش شوربه من غير ميه، وما ينفعش شوربه من غير ما يكون فيها نوع من انواع اللحوم. يبقى ده مركب لو ذهب بعض اجزائه لذهب كله، مظبوط. طب الشجره وذهب منها غصن او فرع او تساقطت منها بعض الاوراق، راحت الشجره ولا شجره زي ما هي بس ناقص منها غصن او ناقص منها ثمر او ناقص منها بعض الاوراق؟ شجره زي ما هي برضه. فهم حملوا الإيمان على المركب الذي لو ذهب منه جزء ذهب كله، ده خطأ. والإيمان يحمل على المركب الذي إن ذهب منه جزء بقي كما هو، ولكن يحصل في إيه؟ يحصل في نقص. خلاص، يبقى ظهرت الإيه؟ ظهرت الخوارج. قصاد الخوارج ظهر المرجئة. وخلي بالك ما تظهرش فرقة لما يظهر قصادها إيه؟ لما يظهر قصادها الضد. الخوارج قالت بكفر المرتكب الكبيرة وأنه في النار. قامت المرجئة، قامت زهرة، وقامت قايلة لا، هو مؤمن كامل الإيمان. والإشكال عندهم برضو إيه؟ والإشكال عندهم هو إن هم قالوا لا، المركب إذا ذهب منه جزء بقي كما هو، عشان كده قالوا لا يضر مع الإيمان كفر، ولا تنفع مع المعصية إيمان، أو لا ينفع مع الكفر إيمان. فعندهم عند الاثنين المنطلق واحد، إن الحاجة لو تجزأت ما تبقاش هي، أو تبقى هي زي ما هي. فالخوارج قالوا إن نقصت ذهبت بالكلية، والمرجئة قالوا لو نقصت ما يضرش حاجة وتفضل زي ما هي. وأهل السنة قالوا بالتوسط، إن ذهب ركن من الأركان الأساسية وقع الإنسان في الكفر، زي لو نقصت الشهادة، أو لو نقصت الصلاة عند من يقول بكفر ترك الصلاة. وإن نقص شعب من شعب الإيمان العادية، زي صدق أو أو أو أو زنا، أو حصل زنا مثلا، حصل كذب، حصل خيانة، حصل خداع، هيبقى ده مرتكب كبيرة في منزلة بين المنزلتين، ويبقى جمع إيه؟ ويبقى جمع بين الكفر و ويبقى جمع بين الكفر والإيمان. ماشي، يبقى ده الخوارج ظهر قصادهم الإيه؟ ظهرت قصادهم المرجئة. وانا عايز اقول لك على حاجة، يعني عشان تفرق فيها بعد كده بين الفرق، تفرق بين الفرقة والمقالة، تفرق بين الفرقة والايه والمقالة معايا. يعني الارجاء ده فرقة ولا مقالة؟ الارجاء ده مقالة. يعني مثلا ممكن تلاقي كذا فرقة أخذ الإرجاء. يعني ممكن تلاقي الأشاعرة أخذين إرجاء، وممكن تلاقي الماتريدية أخذين إرجاء، وممكن تلاقي الكلابية أخذين إرجاء. معايا؟ ال- ال- ال- ال- ال- الوعد والوعيد أو الوعيدية دي مقالة. فممكن تلاقي المعتزلة أخذ أن هو في النار، وممكن تلاقي الخوارج أخذ أن هو في النار. الجبرية والقدرية نفس الكلام. يبقى تفرق بين المقالة وتفرق بين الايه الفرقة. الافضل في الدراسة هو الدراسة عن طريق المقالة، ان انت تاخد المقالة وتعرف من اللي قلبها، وكيف تطورت المقالة، وكيف نشأت، وكيف تشعبت هذه الفرقة فاخذت اصولها من الفرقة ديتي، وازاي ان اصول الفرق تداخلت، وازاي ان الفرق دي ممكن في اولها خلص كانت تبقى جبريه، وفي اخرها كانت بقت تبقى وعيديه، وازاي الفرق دي في اولها كانت من مثبته الصفات فآل بها الامر الى انكار الصفات. هتعرف لو اخذت المقاله تعرف تلم الايه، تعرف تلم الامور. ماشي، يبقى ظهرت الخوارج والشيعة. الخوارج قالوا بكفر مرتكب الكبيرة، والخوارج قالوا والمرجئة ظهرت قصاد الخوارج فقالوا لا يضر مع الإيمان إيه؟ لا يضر مع الإيمان معصية. خرجت بعد ذلك القدرية التي تقول إن الأمر أنف، وأنه لا يوجد علم سابق ولا كتابة للإيه ولا كتابة للمقادير. وزي ما تخرج القدرية هيخرج إيه؟ هيخرج الجبرية. فهتلاقي حاجة تخرج يوم إيه؟ يوم خرجين قصادهم. أخذ. يبقى ثم ظهرت خرجت القدرية تقول إن الأمر أنف ولم يسبق لا قدر ولا عيب. يبقى عندك هنا الخوارج أخذوا مسألة المرتكب الكبيرة وقصدوا من المرجئة، والقدرية أخذوا وخلي بالك القدرية مهمش اللي بيثبتوا القدر ده، القدرية اللي بينفوا الايه، يعني هم مسميين بعكس ما يتبادر إلى الذهن. والقدرية والجبرية برضو عندهم نفس الإشكال العقلي، عندهم نفس الإشكال العقلي. فهي المسألة كلها مسألة إشكال عقلي لا تعلق له بالنصوص. احنا قلنا الخوارج والمرجئة نظروا إلى أن الإيمان شيء واحد، فالخوارج قالوا لو راح منه حتى يبقى راح بالكلية، والمرجئة قالوا مهما يروح هيفضل زي ما هو كامل. تمام. القدرية والجبرية حصل برضو عندهم إشكال عقلي. الإشكال العقلي اللي هو إيه؟ اللي هو إن الفعل الواحد لا يمكن أن يقع تحت قدرتين، إن الفعل الواحد لا يمكن أن يقع تحت قدرتين. ثم نظروا لجانب الشرع ولجانب القدر، ثم نظروا لجانب الشرع ولجانب القدر. فمنهم اللي غالى في جانب الشرع الأوامر والنواهي والأفعال، فذهب بهم الأمر إلى أن الإنسان هو الذي يفعل أفعال نفسه ويخلق أفعال نفسه، وأن القدر ليس له دخل، وأن القدر ليس له إيه، وأن القدر ليس له دخل. ودول برضو منطلقهم منطلق عقلي، إن هم قالوا أن الإنسان هو الذي يفعل فعل نفسه. ما هم اتفقوا إن الفعل لا يقع تحت قدرتين، أو لا تؤثر فيه قوتان، إنما تؤثر فيه إيه؟ قوة واحدة فقط. فالقدرية قالوا اللي بيأثر في وجود الفعل قوة واحدة فقط، وهي قوة مين؟ وهي قوة العبد. وهم قدرية بينفوا القدر، المعتزلة القدرية، المعتزلة بينفوا القدر ويقولوا بخلق أفعال العباد، ويقولوا بعدم خلق أفعال العباد، إن العبد هو اللي بيخلق فيه، هو اللي بيخلق فعل نفسه. فقالوا إن الفعل لا يقع إلا تحت تأثير قوة واحدة، فالقدرية اللي هي تنفي القدر جعل القوة اللي بتأثر في الفعل هي قوة مين؟ هي قوة الإنسان بس، فنفوا القدر وراعوا جانب الأوامر والنواهي، إن الإنسان مأمور إن هو بيعمل وما يعملش، يبقى ربنا كتب عليه الشقاء وفي الآخر يخلو يعذبه. فحصل عندهم إشكال، فقالوا إذن لا يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى له قدرة في فعل العبد، لأن هو يخلي العبد يعمل حاجة وبعد كده يعذبه عليها. فحصل عندهم الإشكال ده. الجبرية قالوا بالعكس، الجبرية قالوا بالعكس، قالوا برضو نفس الكلام، إن الفعل لا يمكن أن يقع تحت قوتين أو تحت قدرتين، إذن هناك قدرة واحدة هي التي تفعل، وهي قدرة مين؟ قدرة الرب. فنفوا إن الإنسان يكون له أي علاقة بفعله. يبقى برضو الإشكال العقلي هو إشكال إيه؟ هو إشكال واحد. ونظروا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر على العباد، فقال قائلهم رماه في اليم مكتوف اليدان، وقال إياك أن تبتل بالماء. ما هم دول الجبري؟ أهل السنة كما توسطوا في مسألة الإيمان توسطوا في مسألة القدر، فقالوا لا، المنطلق العقل اللي أنتم منطلقين منه أصلا غلط. ليه؟ لأن الفاعل يمكن أن يقع بتحصيل قدرتين مختلفتين، وهذه القدرة هي قدرة الرب وقدرة العبد، وقدرة الرب هي الخلق والإيجاد، وقدرة الرب هي الخلق والإيجاد، وقدرة العبد هي الفعل. يبقى أثبتوا للعبد مشيئة وأثبتوا للرب مشيئة، بخلاف القدرية اللي نفوا مشيئة الرب، وبخلاف الجبرية اللي نفوا مشيئة العبد. إنما أهل السنة قالوا للعبد مشيئة وللرب مشيئة الرب هي الخلق والإيجاد، ومشيئة العبد هي الفعل والعمل أو الإتيان الأمر أو تركه. وبهذا يتم التوافق بين الشرع والقدر، يتم التوافق بين الشرع والإيه والقدر. يبقى هو قال لك اعمل وهيحاسبك على إيه، وهيحاسبك على عملك، فتم الأمر بإيه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب وما تشاءون. يبقى لكم مشيئة أهو، ما هو ربنا يضحك علينا يعني. أما الكتابة والقدر نقول إن الله سبحانه وتعالى علم ما سيكون من العباد قبل أن يكتبه. عشان كده شرط في الإيمان بركن القضاء والقدر أن تؤمن بالترتيب، الترتيب مقصود. احنا عندنا الإيمان بالقضاء والقدر له أركان، وترتيب الأركان مقصود. قبل ما يكتب على العاصي إن هو هيعصي علم أنه سيعصي. يبقى أول حاجة العلم. عشان كده القدرية الغلاة هم الذين ينفون العلم والمشيئة، والسلف ما كفروا إلا منكر العلم. فلو أثبت العلم خرج من دائرة الكفر. إنما الإشكال الكبير في إنكار الإيه، إنكار العلم، لأن لو أنكر العلم هيبقى في ظلم. وكذلك إنكار الحكمة طبعا في ابتداع، إنما ليس فيه تكفير. فإحنا عارفين إن مسألة الإيمان بالقدر لها تعلق كبير بمسألة الظلم ومسألة الأصلح ومسألة الحكمة في الأفعال إلى آخره. شاهد الحديث إن عشان تحقق الإيمان بالقضاء والقدر صح لازم أن تؤمن به بالترتيب، أنه علم، أنه علم، ثم بعد أن علم ها كتب، وبعد ما كتب شاء، وبعد ما شاء خلق يعني أوجل. ماشي كده؟ يبقى إزارة المرجاء التي تؤخر عمل، فالخوارج أفرطوا في التكفير والمرجاء أفرطوا بإرجاء. ثم ظهرت المعتزلة. المعتزلة ظهرت ليه سيدي برضو زي ما احنا بنقول كده، كان واصل ابن عطاء في مجلس الحسن البصري، فأتى إلى الحسن البصري سؤال: ماذا تقول في مرتكب الكبيرة؟ الخوارج بيقولوا ايه؟ بيقولوا الخوارج بيقولوا كافر، وأهل السنة بيقولوا مسلم عاصي. أم مصر ابن عطاء كده أم طلع كده من نص كده وأم قال هو في منزلة بين المنزلتين، يعني لا مسلم ولا كافر، ثم هو في الآخرة من أصحاب النار. يبقى المعتزلة خالفت الخوارج في الأسماء واتفقوا في الأحكام، لأن الخوارج سمته كافر والمعتزلة سمته في منزلة بين المنزلتين. الحكم عند الخوارج كافر، والحكم عند المعتزلة لا مؤاخذة، الحكم عند الخوارج أنه في النار، والحكم عند المعتزلة أنه في النار كذلك. ثم بعد ذلك ظهر الجعد ابن درهم. الجعد ابن درهم وهو أول من نفى الصفات بالكلية، وما نقدرش نقول أول من نفى الصفات مطلقا، لأن أول من نفى الصفات أول من أو أول من نفى صفة الكلام وقال بخلق القرآن هو رجل اسمه غيلان الدمشقي، وكان هذا الرجل هو الذي ابتدع بدعة القدرية. إننا بنتكلم إن الجعد بن درهم أنكر الصفات إيه؟ أنكر الصفات كلها، إنما مفردات الصفات أنكرت قبل ذلك. يبقى في فرق بين إنكار المفردات، إنكار صفة من الصفات تمام، وبين إنكار الصفات إيه؟ ككل. إلا أنكر الصفات ككل مين؟ هو الجعد ابن إيه؟ ابن درهم. وسبحان الله أخي اللي يخرج من حران الجهم ابن صفوان، يخرج من حران الجهم ابن صفوان اللي هو نشر مقالة الجعد ونسبت إليه الجهمية بإنكار الصفات، ويخرج من حران شيخ الإسلام ابن تيمية الذي عاد النصاب إلى نصاب. يعني سبحان الله كده، يعني ربك سبحانه وتعالى، وده عجيبة من العجائب إن اللي من نفس البلد يخرج منها أبطل الباطل، ويخرج من نفس البلد لا يعلم أحد نفع عن المسألة زي ابن تيمية رحمه الله. فديت يعني عجيبة وكرامة سبحان الله. ثم ظهر الجعد بن درهم وأول من قال بخلق القرآن، وأول من أنكر الصفات، وأنكر الصفات يعني إيه؟ يعني ككل. ثم أخذ مقالته الجهم بن صفوان. طبعا الجعد بن درهم ضحى به خالد بن عبد الله القسري، ذبحه في يوم عيد الأضحى، قال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحي بالجعد بن درهم. والجهم قتلوا واحد اسمه سالم بن أحوز، يعني الاثنين اتقتلوا وأراح الله المسلمين من شرورهم. ثم تبنت الشبه المعتزلة أول ما ظهرت، وطئت الخوارج في الأحكام، ثم تبنت المعتزلة عشان الباطل ما يجيبش الله باطل، ثم تبنت المعتزلة أقوال الجعد بن درهم في إيه؟ في نفي الصفات، ثم سلكت طريق القدرية في نفي الإيه؟ في نفي القدر. بعد ذلك ظهرت الكلابية. فالكلابية محمد أبو عبد الله محمد بن سعد بن كلاب ده بدأ إيه؟ عنده أصول من أصول السلف، وبرضو اطلع على كلام من كلام أهل الإيه؟ أهل الكلام. فبدأ يعمل إيه؟ بدأ يخربط، بدأ يأخذ شوية من دول وشوية من إيه؟ وشوية من دول. ظهرت المعطلة اللي هي عطلت الصفات، يوم يظهر وصدهم على طول مين؟ المجسم. هو كده المجسمة الشيعة منهم مجسمة، الشيعة منهم إيه؟ منهم المجسمة، وبعض الفرق منهم داخل فيهم التجسيم، زي فرقة الكرامية اللي الكرامية والتي منها محمود بن سبكتكين. محمود بن سبكتكين كان من الكرامية الذين يقولون بالتشبيه، فيحمد على قدر صلاحه ويبعد عنه في منهجه، لأن هو يعتبر من المجسمة، وده بعض الناس لا يتفطن إليه. بعض الناس لا يتفطن إيه؟ لا يتفطن إيه؟ هو ماشي رجل مجاهد ورجل فاضل وصاحب، وده الإنصاف إن أنت تمدح له ما يستحق عليه المدح، بس تخلي بالك إن عقيدته كان فيها إيه؟ كان فيها تجسيم، لأن هو من الإيه؟ لأن هو من الكرامين. محمود بن سبكتكين ده راجل كبير أو من المجاهدين الكبار. تمام، ظهرت المعطلة، يوم يظهر وصولهم على طول المجسمة. بدأ الكلابية والأشاعرة والمتردية يلفقوا بين الأقوال. الأشاعرة كانوا في أول أمرهم يثبتون الصفات الخبرية، يعني أبو الحسن والبقلاني وابن فورك دلت كبراء الأشاعرة الأوائل، كبراء الأشاعرة كانوا يثبتون الصفات الخبرية، كانوا يثبتون العلو، كانوا يثبتون اليد، كانوا يثبتون الوجه. تمام، النقلة اللي حصلت في الأشاعرة حصلت من الجويني والغزالي وانت جاي، عشان كده المنصفين الآن من الأشاعرة يصرحون بأنهم على طريقة الجويني والغزالي وليسوا على طريقة أبو الحسن. لأن طريقة أبو الحسن عندهم عند المنصفين هي أقرب لطريقة من أهل السنة والجماعة، بل إن منهم من يصرح ويقول إن عقيدتنا أقرب إلى المعتزلة منها إلى الوهابية. هم عندهم بعض وكده اسمه الإيه؟ اسمه الوهابي. وده بصراحة اللي بيخلي الواحد يحاول يدي للباب دوت إيه؟ يدي للباب دوت حقه. بالكلام بيكتر والأقوال بتزيد، وبعض الناس ما بياخدش باله. بعض الإخوة كان من فترة قريبة خالص كان مشير منشور لعبدالله رشدي، مشير منشور لعبدالله رشدي بيتكلم فيه يعني ان الأشاعرة والسلفيين حاجة واحدة وما فيش بينهم خلاف وما فيش إشكال، وان برضو في فريق في الأشاعرة بيثبت الصفات، وده غلط، لأن الذي يثبت الصفات من الأشاعرة يثبته على سبيل التفويض، يثبت على سبيل التفويض، فهو يفوض المعنى والكيفية. يعني أصلا بيقول لك احنا نحن نؤمن باللفظ أجوف خالي من المعاني، هو التفويض كده. وهل خاطبنا الله بما لا نعقل؟ وده يلزم منه كده معايا ما انتش معايا؟ يبقى بنقول ايه؟ يبقى بنقول لا، هو الأشاعرة الأشاعرة صح منهم فريقين، فريق بيأول وفريق بيفوض، انما ما فيش منهم فريق بيثبت، يبقى مهمش متفقين مع أهل السنة والجماعة في إيه؟ في حاجة. وده كانت يعني إيه؟ نبذة مختصرة عن نشأة الفرق. بقلنا قد كده في معلش، لازم إحنا العلم صعب، العلم صعب. صلوا على النبي كده واستعينوا بالله. في بعض القواعد اللي عايزين ناخدها ونتعرف عليها علشان خاطر لما نيجي نمشي بقى في الايه في القواعد المثلى، ونيجي نتكلم بعد كده في الوسطيه والحمويه وكده، يبقى احنا ماشيين على اصل في الاستدلال. انا مش هجيب لك ادله، انما انا عايزك تاخد معايا قواعد في الايه، قواعد في طريقه الاستدلال او في منهجيه الاستدلال، عشان لما تيجي تتكلم مع حد او تيجي تخاطب مع حد ان لم يتفق معك في هذه القواعد فلن تصل معه الى حل. ان لم تتفق معه في هذه القواعد التي عليه اهل السنه والجماعه، هو الاشكال ناتج لان في خلاف في قواعد الاستدلال، في منهجيه الاستدلال اصلا. فعشان خاطر الامر ينضبط عليك ان تضبط اولا ايه؟ قواعد. ان احنا لما يكون قدامنا نص، احنا الوقت هنستدل بالنص ده ازاي؟ ايه هي المنهجية اللي هنخرج بها من النص وجه الاستدلال؟ ما انت هتقعد تجيب له ايه وتقعد تقول فيها ليل ونهار، هو مخالفك ليه؟ لانه هو اصلا مختلف معاك في منهجية الاستدلال. فأهل السنة والجماعة لهم منهجية في الاستدلال، وقالوا الكلام لهم منهجية في الاستدلال، فانت لازم أن تعرف ايه منهجية اهل السنة والجماعة ايه في الاستدلال. فلهم منهجيات. القاعدة الأولى بتقول إن ترتب الثواب والعقاب ووجوب المعرفة يكون بالسمع لا بالعقل. نترتب الثواب والعقاب ووجوب المعرفة يكون بالسمع لا بالعقل. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إن ربنا سبحانه وتعالى لا يؤاخذك ولا يحاسبك ولا يطالبك مطالبة شرعية إلا بما وردت به الأدلة. نعم العقل قد يثبت، ما احنا بنسجله ماشي، العقل قد يثبت بعض الأمور، العقل قد يثبت بعض الأمور وقد يثبت بعض الصفات كالعلو وكالرحمة وكالإرادة وكالقدرة، تمام، وكالمحبة وكالغضب. العقل ممكن يثبتها ان هو اهلك اقوام وعذبهم وكذا وكذا، فده يدل عقلا ان هو ايه، ان هو غضب عليهم وان هو نجى اقوام واصطفاهم واجتباهم وكذا وكذا وكذا، يبقى ده بيدل عقلا ان هو بيحبهم، ان هو خلق وفصل واتقن واحكم، ده يدل ان هو قادر صح إن هو جعل ده أزرق أصفر وده أحمر وده أشقر وده أسود وده أرع وده بشعر وده شعر وكرت وده شعر أسود وده بشرته غامقة وده بشرته فتحة، ده يدل إن هو مريد. فبعض الصفات يمكن أن تثبت بالعقل أم لا؟ فهل يطالبك بما ثبت بالعقل أم لا يطالبك إلا بما ثبت بالسمع أو بالنقل؟ يبقى دي قاعدة، يبقى انت تقولوا بقولكم زي ما انتوا عايزين تقولوا، انا مش هسلم لكم، لان العقل لا يترتب عليه ثواب، وانما الثواب والعقاب يترتب على بلوغ السمع. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وفي الحديث ان رجلا كان يسرف على نفسه من المعاصي فقال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الرياح، فوالله لأن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك منه، ففعلت فإذا هو قائم، فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال يا ربي خشيتك، فغفر له. وجه الدلالة من الحديث إيه؟ إن هذا الرجل جهل صفة القدرة، وجهل أن الله يقدر على جمعه مرة ثانية، ومع ذلك غفر الله له. فمعنى ذلك أنه معذور. لماذا؟ لأنه لم تبلغه الحجة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: وقد سئل عن صفات الله وما يؤمن به، فقال لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته، لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها، لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فيما روى عنه العدول، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر. بعد ثبوت الحجة، فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالروية والفكر، ولا نكثر بالجهل بها أحدا إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها. يبقى في دليل على أن المؤاخذة لا تكون إلا بعد بلوغ الإيه؟ الحجة. وقال الإمام اللالكائي: وجوب معرفة الله تعالى وصفته بالسمع لا بالعقل. وقال الإمام السلكزي: ولا خلاف بين المسلمين في أن كتاب الله لا يجوز رده بالعقل، بل العقل دل على وجوب قبوله والائتمام به، وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ثبت عنه لا يجوز رده، وأن الواجب رد كل ما خالفهما أو أحدهما، يعني خالف الكتاب والسنة أو خالف أحدهما اللي هو الكتاب فقط أو السنة فقط. القاعدة الثانية: لا يتجاوز القرآن والحديث في باب الأسماء والصفات. لا يتجاوز. القاعدة الأولى بتقول إيه؟ ترتب الثواب والعقاب يكون بعد بلوغ الحجة. القاعدة الثانية بتقول إن أنت ملكش في إثبات الأسماء والصفات إلا القرآن والسنة بس، لا مدخل للعقل في إثبات ذلك ولا نفيه. تمام؟ ليه؟ لأن هذه أمور غيبية، والإنسان عشان يحكم بالأمر الغيبي يا إما يكون شافه، يا إما يكون شاف شبيهه، وإحنا لا شفنا ربنا ولا شفنا شبيهه، فما فيش عندنا مجال للاطلاع على أسمائه وصفاته إلا من الكتاب والسنة، وعقلنا قاصر عن إدراك ذلك. إذا كان عقلنا قاصر عن إدراك بعض الأشياء التي كما سيأتي بعد قليل، كما يعني الأشياء التي نعايشها ونعاينها ونعاصرها، وحواسنا لها قدرات معينة، فإذا كان هذا في إدراك المخلوق للمخلوق، فهل يستطيع المخلوق أن يدرك الخالق؟ فمن أجل ذلك لا يتجاوز في باب الأسماء والصفات القرآن والإيه؟ والسنة. قال سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا إيه، وأن تقولوا على الله ما لا تعلموا. قال الإمام الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. إذ هذا فيه بيان إلى أن السلف كانوا إيه؟ كانوا يقفون عندما جاء في القرآن والسنة ويثبتون من غير نكير. وقال الإمام أحمد رحمه الله: نعبد الله بصفاته كما وصف بها نفسه، قد أجمل الصفة لنفسه، ولا نتعدى القرآن والحديث، فنقول كما قال ونصفه كما وصف نفسه ولا نتعدى ذلك. تمام. وجه الدلالة إيه؟ إن هو قال ولا نتعدى القرآن والحديث، فنقول كما قال ونصفه كما وصف. وقال الإمام البربهاري: واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث، وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه في القرآن، وما بين رسوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقال الإمام أبو النصر السجزي: وقد اتفقت الأئمة على أن الصفات لا تؤخذ إلا توقيفا، يعني يوقف بها عند النصوص. وقال أبو عمر ابن عبد البر: فلا يصفه ذو العقول إلا بخبر، بسامعه، ولا خبر في صفات الله إلا ما وصف نفسه به في كتابه. طبعا احنا هجم على ان شاء الله في الحموية آراء المخالفين في ايه، فيما لم يرد من صفات الله، وأنهم أصلا مختلفون فيما لم يثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه. المهم احنا في الأول عايزين نقرر الحق أولا، ثم بعد ذلك نأخذ المناقشات والاعتراضات. فلا يصفه ذو العقول إلا بخبر، ولا خبر في صفات الله إلا ما وصف نفسه به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نتعدى ذلك إلى تشبيه أو قياس أو تمثيل أو تنظير، فإنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. تمام. يبقى دي القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة: إذا كان لا يتجاوز القرآن والسنة، فالقاعدة الثالثة تقول أن إثبات الأسماء والصفات يثبت بخبر الآحاد، وخبر الآحاد ده في مشكلة المشاكل، وقد يعني الإمام ابن تيمية بسط الله بسطا يعني طويلا في حجية الاحتجاج بخبر الآحاد، وذكر ذلك في جواب لاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية، وذكره في مواضع من كتاب تعارض العقل والنقل. بس احنا عايزين بس نقرر ان السلف كانوا يحتجون بايه، بأخبار الأحد. خبر الأحد هو إيه؟ هو الذي لم يبلغ حد التواتر. والدليل على حجيته قوله تعالى: وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ووجه الدلالة أن الله أمر المسلمين بالتمسك بأمر رسوله صلى الله عليه وسلم والاستسلام لأمره، ولم يفرق بين إيه؟ بين المتواتر والأحد. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الآحاد من الرسل إلى الأقوام، كما أرسل معاذا إلى اليمن، وأرسل دحية إلى الكلب إلى هرقل عظيم الروم. تمام. فلا تزال السنة موجودة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث الرسل إلى الأقوام، وده كان بيبقى واحد. فمعنى كده إن هو بقى يعني مش هنسمع بقى اللي يبلغ حد التواتر. وفي خبر تحويل القبلة كذلك، إن الرجل قال: أشهد أن الرسول صلى ناحية الكعبة، فاستدار الإيه؟ فاستدار القوم. قال الإمام الأوزاعي كما سبق كنا والتابعون متواثرون نقول إن الله عز وجل فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته، والشاهد قوله بما وردت به السنة من صفاته ولم يميز بين متواتر وإيه وأحد. وقد ذكر الإمام الشافعي رحمه الله أنه لا يعلم خلافا بين الأمة في عدم الاحتجاج بخبر الأحد. وقال الإمام أحمد سئل أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، فقال رحمه الله نؤمن بها ونصدق بها ولا نرد شيئا منها إذا كانت أسانيد صحاح، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق. تمام. فهنا برضو لم يفرق، والعبرة عند الإمام أحمد كما هو واضح هو صحة الايه صحة السند. قال إذا كانت أسانيد صحاح، فصحة السند حتى لو من أحد مقبول عند الإمام أحمد. وقال إسحاق بن راهويه دخلت على ابن طاهر فقال ما هذه الأحاديث ترون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا؟ قلت نعم، رواها الثقات الذين يروون الأحكام، يعني هم اللي نقلوا العقائد، هم اللي نقلوا الايه. فإذا كنت تقبل منهم الأحكام فلتقبل منهم العقائد. فقال ينزل ويدع عرشه، ينزل ويخلو منه العرش يعني. فقلت يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش؟ بيسأله يعني يقدر ينزل من غير أن يخلو منه العرش؟ قال نعم. قلت فلما تتكلم في هذا؟ ومسألة خلو العرش وعدم خلو العرش هو يعني المفردات أو أحرف قليلة جدا في كلام السلف، إنهم يقولون ولا يخلو منه العرش ولم تكن معروفة عند الأوائل، ولكن لجأ إليها بعض السلف، لجأ إليها بعض السلف ليفرقوا بين المبتدع وأهل الإيه وأهل السنة. وبعض العلماء بيتوقف يقول الله أعلم يخلو منه العرش ولا ما يخلوش منه العرش برضو إيه، نأخذ الكلام دوت بعدين يعني. وقال شريك القاضي قدم علينا عن عن عن عباد بن العوام قال قدم علينا شريك فسألناه عن الحديث إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان، قلنا إن قوما ينكرون هذه الأحاديث، قال فما يقولون؟ قلنا يطعنون فيها. فقال إن الذين جاءوا بهذه الأحاديث هم الذين جاءوا بالقرآن وبأن الصلوات خمس وبحج البيت وبصوم رمضان، فما نعرف الله إلا بهذه الأحاديث. يعني فكما تقبلون الأحكام تقبلوا الإيه؟ فاقبلوا العقائد. وكذلك هنا الإمام الآجري والإمام ابن عبد البر برضو لهم كلام، بس طبعا هنختصر عشان خطر الإيه الوقت. القاعدة التي بعد ذلك وهي وجوب إثبات نصوص الصفات وإجرائها على ظاهرها، وجوب إثبات نصوص الصفات وإجرائها على ظاهرها، لأن الظاهر هو المراد، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى لم يكلمنا لا بطلاسم ولا بأحرف لا نعلمها، بل هو بلسان عربي مبين. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فإذا أمر الله بالتدبر وبالتفكر وبالتأمل في الآيات ثم بعد ذلك يكلمنا بكلام لا يقصد ظاهره، فهذه فرية على الله، وده حاجة بالعقل يعني. كيف أن الله سبحانه وتعالى يبين لنا كل شيء بوضوح وبظهور ثم يأتي على أسمائه هو وصفاته هو ثم يشكلها علينا ويقول لك بقى أصل هو قال لنا طلب مننا نحن نوع من العقول؟ طب يا سيدي ما العقول تتفاوت، وبأي عقل أحاكم النصوص؟ انت يا عم الرازي اللي بيثبته عقلك البقلاني بينكره، وانت يا عم البقلاني اللي بتقوله الجواني بينكره، وانت يا عم الجواني اللي بتقوله ابو الحسن الاشعري انكره. طب هنجعل كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام محل الأخذ والرد بين العقول، والعقول تتفاوت. يكفينا عقول الرسول عليه الصلاة والسلام وعقول الصحابة وعقول السلف الصالح، ودعك من إيه؟ من الفلسفات الكلامية، فإن هي كلها مشاكل عقلية بسبب الترجمات كما سيأتي اللي حصلت في عهد الإيه؟ في عهد المأمون لما صالح البيزنطيين. المأمون عمل معاهدات سلام بين الدولة البيزنطية، وكان عندهم كتب بقى الفلاسفة والكلام ده، فلما حصلت المعاهدات حصلت الايه تبادل المعلومات، فكان المسلمين عايزين، كان فكر عند الروم في الدولة البيزنطية كان عندهم زي ما تقول مكتبة كده هذا التراث، فطلبها بعض العلماء من المسلمين، فأبى ملك الروم أن يعطيها للمسلمين، فقال بعض الأساقفة أعطها لهم فإنها ما دخلت على أمة إلا أفسدتها، اللي هي الإيه؟ اللي هي الكتب دي. والإمام أحمد لما قال كان يقول لا أظن أن الله يغفل عن المأمون بسبب إيه؟ بسبب البدعة التي ابتدأ الكلام ده، هيجي إن شاء الله بعدين. المهم يبقى إيه؟ يبقى نصوص الصفات نجريها على ظاهرها، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقال وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خلق الله أربعة أشياء بيده، آدم والعرش. خلي بالكم احنا هنسأل، انا مانيش قاعد اتعب في نفسي وقر، هنقعد الكتاب ده كتاب خارجي بتاع المدرس بتاع الايه بتاع الدروس، بس ما يجيبوش في التربيه والتعليم. خلق الله أربعة أشياء بيده، آدم والعرش والقلم وجنات عدن، ثم قال لسائر الخلق كن فكان. والشاهد إن سيدنا عبد الله بن عمر أثبت أن الله خلق هذه بيده كما يقتضيه الظاهر وكما هو متبادر إلى الذهن من اللسان العربي. وقال الإمام أبو العالية عند قوله تعالى استوى يعني ارتفع، وقال مجاهد استوى. أثبت الإمامان أبو العالية ومجاهد نصوص، وقال الإمام مجاهد استوى يعني على. وطبعا احنا عندنا في تفسيرات السلف في استوى استقر على ارتفع، كل ما يدل على ايه على معنى العلو والارتفاع. وقال الإمام عكرمة مولى ابن عباس في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان يعني اليدين، فهنا أثبت الايه أثبت اليد. وقال عبد الله بن أبي مليكة وقد سئل عن يد الله أواحدة أو اثنتان، قال بل اثنتان. يبقى برضو بيقرر ما يتبادر إليه الايه الذهن من اللفظ. وعن الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعية والثورية ومالك بن أنس والليث بن سعد عن الأحاديث التي فيها الصفات، فكلهم قال أمروها كما جاءت بلا كيف. ومعنى قولهم أمروها بلا جاءت كما جاءت بلا كيف، معنى ذلك أنهم يثبتون كيفية ولكنهم لا يعلمون هذه الكيفية. مش معنى كان هم بيفوضوا، لأن لو كانوا بيفوضوا كانوا قالوا أمروها أمروا لفظها أو أولوا معانيها، إنما هم لما يقولوا أمروها كما جاءت بلا كيف، لو كان ملهاش كيف كان يبقى قولهم بلا كيف من اللغو ولا مش من اللغو؟ كان يبقى من اللغو. فمعنى قولهم بلا كيف يعني لها إيه؟ لها كيف. يبقى هم يثبتون المعنى الظاهر المتبادر ويؤولون ايه ويؤولون كيفيته، ولا يلزم مشابهة المخلوقين ولا يلزم مشابهة المخلوقين، مظبوط؟ يقول لك أصل لو تكلم يبقى له لسان وله صندوق صوتي وله أحبال صوتية. إيوة يا سيدي، يومئذ تحدث أخبارها ما بتتحدث، هي أثبت للأرض التحدث والكلام مع أن هي ما لا صندوق صوتي ولا حبل ولا مشابه. مظبوط ولا مش مظبوط؟ لا يلزم. لا أنت لا تتكلم عن إنسان، يعني أنت تحطش في دماغك إنسان وتتكلم عن الله، بل الخالق خالق والمخلوق، والمخلوق ومخلوق. وقال الإمام أبو النصر بن السجزي: الواجب أن يعلم أن الله تعالى إذا وصف نفسه بصفة هي معقولة عند العرب، يعني معروف معناها أو أصل معناها، والخطاب ورد بها عليهم بما يتعارفون بينهم ولم يبين. والله كلام جميل، اسمعوا كده تاني. الواجب أن يعلم أن الله تعالى إذا وصف نفسه بصفة هي معقولة عند العرب، يعني معروفة عند العرب، والخطاب ورد بها عليهم بما يتعارفون بينهم باللسان العربي، ولم يبين سبحانه أنها بخلاف ما يعقلون، ما صرفهاش سبحانه وتعالى هو أو رسوله لمعنى تاني، ولم يبين سبحانه أنها بخلاف ما يعقلون، ولا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لما أداها بتفسير يخالف الظاهر، فهي ما على ما يعقلونه ويتعارفونه. عشان هو المقتضى الايه؟ مقتضى القاعدة أنه يؤمن بها على ظاهرها. القاعدة التي بعد ذلك: ظاهر نصوص الصفات ما يتبادر إلى العقل السليم من المعاني، وهو يختلف بحسب السباق أو السياق وما يضاف إليه الكلام. إذا كنا نقول في القاعدة السابقة أن الظاهر هو المراد، فإن هذا الظاهر هو المراد على مراد أصحاب العقول السليمة والفطر السوية، وإلا فإن العقول المشوشة والفطر السقيمة لا يحمل هذا الكلام على مرادهم، وإن كانوا سيقولون أنه هو الظاهر، فإن المعطلة عطلت والمؤولة أولت والمشبهة شبهت، وكل هذه إما عقول مشوشة أو فطر غير مستقيمة، وإنما أصحاب العقول السليمة والفطر السوية هم السلف الذين كانوا على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلى ما كان عليه أصحابه صلى الله عليه وسلم. وهذا الظاهر يختلف باختلاف السياق، فإن الظاهر من الكلام إما أن يكون ظاهر إفرادي، وإما أن يكون ظاهر تركيبي. ظاهر إفرادي يعني الكلمة الواحدة بتدل على شيء معين، كلمة الواحدة بتدل على شيء معين، أو إن الكلمة في السياق تدل على حاجة وفي السياق تاني تدل على شيء تاني، يبقى ده اسمه السياق الإيه؟ السياق التركيبي. يبقى يفهم على الظاهر سواء الظاهر الإفرادي أو الظاهر الإيه؟ التركيبي، على ما تقتضيه العقول السليمة. وهذا لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتفكر والتدبر في القرآن، وذم على الأقوام الذين لا يعقلون. فلو كان العقل يترك بالكلية لما كان لأعمال العقل في القرآن وجهة، وإلا فإن المطلوب أن العقل يعمل، ولا مطلوب أنه ما يعملش؟ مطلوب أنه هو يعمل، بس في إيه؟ في دائرة اختصاصاته، وفيما يحسنه، وبالطريقة التي أمره الله أن يتفكر بها. فإذا خرج عن هذه الثلاثة فإنه سيضل. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقله، يعني معنى كلامهم ما كانوش بيعقله، صح ولا لا؟ وقال سبحانه وتعالى إيه؟ أم لهم قلوب يفقهون بها، أم لهم قلوب يفقهون بها، أم آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الإيه؟ في الصدور. فدي التي يحدث بها التعقل والتفكر. هنا ضرب مثال بالقرية، فقال في قوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، وقال: قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية. واسأل القرية يعني أهل القرية، مقصود بالقرية الأولى أهلها، لأنهم لا يسألون، وإنا مهلكوا أهل هذه القرية. فالآية الثانية المقصود بها الإيه؟ المساكن والبيوت. طب ليه قلنا القرية هنا أهلها والقرية في الآية الثانية هي المساكن والبيوت؟ السياق الظاهر، الظاهر السياقي من الكلام، فده ظاهر متبادر وده ظاهر متبادر. كما أتي إلى ابن عباس فقال: نسأل أم لا نسأل؟ فقال: وماذا؟ قال: إنا نجد أنهم يسألون ونجد أنهم لا يسألون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فقال: يا هذا إن القرآن سباق ولحق، انظر إلى السياق، الآية دي جاية فين والآية دي جاية فين. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان في هذا الوقت، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس. أما إذا جمعوا في يوم القيامة وحشر الناس وصفوا فالكل مسؤول، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ودي قاعدة تأخذها للتعامل مع النصوص، أن المثبت فيها غير المنفي، أن المثبت فيها غير المثبت في النصوص غير المنفي. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، تبرمى ولا مرماش؟ رمى ومرماش. أما الرمي بمعنى القذف فرمى، وأما الرمي بمعنى الإيصال فمرماش. يبقى لما ألقيت السهم أو ألقيت الحربة يبقى ده رمي أهو، ما أوصلتها إذ قذفتها. يبقى وما رميت إذ رميت يعني إيه؟ وما أوصلتها إذ قذفتها ولكن الله أوصلها. تمام. يبقى المنفي في القرآن غير الإيه؟ غير لا يضل ربي ولا ينسى وكذلك اليوم تنسى. يبقى المنفي غير المثبت. النسيان المثبت هو الترك، وأما غياب الأمور ونسيانها فهو الإيه؟ فهو المنفي. قال الإمام الدارمي، قال الإمام أحمد والإمام مالك بن أنس في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. قال: هو معهم يعني بعلمه بدليل. تقولش ما لا لا يعني لا يستدل بهذا على أن الله في كل مكان، لأن يقول لك وضع الظاهر. لا مش الظاهر، الظاهر أن هذا علمه، لأنه قال: ألم ترى أن الله يعلم. فسبقت الآية بعلم وختمت بعلم، فعلم أن المعية هنا هي معية الإيه؟ هي معية العلم. وكذا قال الإمام أحمد في هذه الآية، قال قد وقال الإمام أحمد لما سئل عن رجل أنه قال إن الله معنا يعني بذاته، وتلا هذه الآية: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قال قد تجهم هذا يعني أنكر، يأخذون بآخر الآية ويدعون أولها: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة العلم معهم يعني علمه معهم. وقال الإمام الدارمي: ولا يجوز الكلام في آيات الصفات وأحاديث الإثبات لها ونفي المثلية عنها والإيمان بها إلا بما يعرف من اللغة العربية على سياق الكلام وملازمته. وقال الإمام ابن خزيمة إمام الأئمة: فالنور وإن كان اسما لله فقد يقع اسم النور على بعض المخلوقين، فليس معنى النور الذي هو اسم لله في المعنى مثل النور الذي هو خلق لله. ماشي. القاعدة التي بعد ذلك: أن الإجماع حجة في باب الأسماء والصفات، أن ما أجمع عليه السلف وأقروه فهو حجة عندنا في فهم معاني الأسماء والصفات. ولا وهذا مفرع عن القاعدة اللي لا يتجاوز في الأسماء والصفات آيات الله سبحانه وتعالى، فإن الإجماع الصحيح يعتبر حجة لأنهم لا يخرجون عن دليل من الكتاب أو من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، فقال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ومعنى هذا أن فيه تزكية لهم، فما اجتمعت عليه الأمة فهو صحيح ولا تجتمع على ضلالة. وقال الإمام أحمد لما سئل عن من يقول أنا أقف في القرآن تورعا قال ذاك شاك في الدين، إجماع العلماء والأئمة المتقدمين على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا الدين الذي أدركت عليه الشيوخ وأدرك الشيوخ من كان قبلهم على هذا. قال إسحاق الرحمن على العرش استوى، إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوى ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة. وقال الإمام الدارمي في رده على من قال إن الله في كل مكان لقد شوهتم معبودكم، إذ كانت هذه صفته والله أعلى وأجل من أن تكون هذه صفته، فلا بد لكم من أن تأتوا ببرهان بين. شوف بقى بيقول لهم هتبقى حجة أنه في كل مكان، فلا بد لكم من أن تأتوا ببرهان بين على دعواكم من كتاب ناطق أو سنة ماضية أو إجماع من المسلمين، فاعتد بإجماع الإيه؟ فاعتد بإجماع المسلمين، ولن تأتوا بشيء منه أبدا. وقال أبو عمر الطلمنكي أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أنه علمه، وأن الله تعالى فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء. وقال الإمام ابن عبد البر أبو عمر ليس في الاعتقاد في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله أو صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة، وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه. القاعدة التي بعد ذلك أن الفطر السليمة موافقة لما جاءت به الشريعة من إثبات أسماء الله وصفاته، إن الفطر فطر السليمة كما أن العقل السليم يوافق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تجز في هذا إلا الفطر المشوهة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الجارية فسألها أين الله، فقالت في السماء، فقال أعتقها فإنها مؤمنة، فأقرها على فطرتها إذ أقرت بعلو الله سبحانه وتعالى وبعلو ذاته. والفطرة مدحها الله سبحانه وتعالى في كتابه فقال فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقال صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل يسلمانه، لأنهم الأصل هم نازلين على التوحيد. قال الإمام يزيد بن هارون من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. يعني هو الايه لو عايز تعرف المعنى الصحيح روح لواحد ما يعرفش اي حاجة لم تلوث فطرته. انت في قصة كده ان الامام الجويني كان مرة بيخطب وقعد يقرر بقى ادلة ان ربنا مش في العلو ولا حاجة ومفعش يبقى في العلو ولا حاجة، وقعد يقول أدلة أدلة أدلة أدلة. فلما نزل على المنبر جاء إليها رجل وقال يا إمام دعنا منها، ماذا تقول في هذه الفطرة الملحة والحاجة المهيمنة على قلب الإنسان أنه إذا نزلت به نازلة يرفع رأسه إلى السماء تجده يتجه ناحية العلو. فنظر إليه الجويني وقال حيرني الهمداني. ما مش عارف ينكر، قلوب العباد مفطورة على أنه إذا نزلت كربة أو نزلت مصيبة أو ألمت ملمة فإن قلوبهم تتوجه، دي الفطر. إليه يصعد الكلم، يبقى هو فين؟ مظبوط ولا مش مظبوط؟ قال أبو عمر بن عبد البر: ومن الحجة أيضا في أنه عز وجل على العرش فوق السماوات السبع أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم أمر أو نزلت بهم شدة رفعوا وجوههم إلى السماء يستغيثون ربهم تبارك وتعالى، وهذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يؤنبهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم. القاعدة التي بعد ذلك: أن كل ما اتصف به المخلوق من صفات كمال لا نقص فيها فالخالق أولى بها. كل ما اتصف به المخلوق من صفات كمال لا نقص فيها فالخالق أولى بها، وكل ما ينزه عنه المخلوق من صفات نقص لا كمال فيها فالخالق أولى بالتنزه عنها. وخلي بالك من كلمة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لأن ممكن تكون صفة كمال في حق المخلوق ولكنها ناقصة، زي النوم. النوم الواحد لو ما نمشي يجيله التليل في دماغه، يجيله اكتئاب من قلة النوم، مش عارف ينام. فلما ينام يعتبر كمال ولا نقص؟ هل هذا كمال لا نقص فيه ولا هذا كمال فيه نقص؟ يبقى خلي بالك من كلمة ايه، كل كمال في المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فإن كان في المخلوق كمال ولكن فيه نقص فالخالق منزه عنه، زي النوم. وإن كان في المخلوق كمال فإنه في الخالق نقص. وكل ما ينزه عنه المخلوق من صفات نقص لا كمال فيها فالخالق أولى بالتنزه عنه. مظبوط كده؟ وده ممكن يكون له تعلق بمسألة واهب الكمال. عايز تنام؟ إن واهب الكمال أولى به. فإذا وهب الله سبحانه وتعالى الكمال لمخلوق فإن الذي أعطى الكمال للمخلوق أولى به من المخلوق. مظبوط؟ وإن والعدم المحض لا مدح فيه، والعدم المحض لا مدح، يعني المتكلم أفضل ولا الأخرس؟ لا شك إن المتكلم أفضل. مظبوط؟ اللي بيسمع أفضل ولا الأصم؟ اللي بيسمع. فهذا كمال في المخلوق لا نقص فيه بوجه، فالخالق سبحانه وتعالى أولى به. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنذر قومه المسيح الدجال قال: وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. لأن المخلوق فيه نقص والله سبحانه وتعالى منزه عن النقص. وكذلك في الحديث المرأة اللي هي كانت ولدها في السبي فلما رأته أخذته وضمته، فقال صلى الله عليه وسلم: أترون هذه ملقية ولدها في النار؟ فقالوا: لا. فقال: الله أرحم بها من الله أرحم بعباده من هذه بولدها. قال الإمام أحمد: اعلم أن الشيئان إذا اجتمع في اسم يجمعهما فكان أحدهما أعلى من الآخر، ثم جرى عليه اسم مدح فكان أعلاهما أولى بالمدح وأغلب عليه، وإن جرى عليه اسم ذم أو اسم دنيء فأدناهما أولى به. يعني إذا كان في حاجتين يطلق عليهم اسم، إذا كان الاسم ده كمال فأعلاهما أولى بهذا الكمال، وإذا كان الاسم ده نقص فأدناهما أولى بهذا النقص، وهو ما يقرر القاعدة التي معنا. وذكر الإمام برضو ابن بطة تدليل على هذه القاعدة عشان نخلص بس. القاعدة التي بعد ذلك: دلالة الأثر على المؤثر حجة في باب الأسماء والصفات. دلالة الأثر على المؤثر. حجة في باب الأسماء والصفات، تستطيع أن تثبت بها بعض الأسماء، أو بمعنى أدق بعض الصفات، تمام؟ وإن كان الاسم هيثبت توقيفا بورود السمع به، ومعناه يزداد به إيمانا. أما تلاقي الرحمة في العباد، فده أثر من آثار رحمة ربنا سبحانه وتعالى. وفي الحديث إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بأبي مسعود البدري وهو يضرب غلاما له، فقال له: اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك بهذا العبد. ليه بقى؟ لأن الذي وهب له، من اللي أعطى أبو مسعود القدرة؟ الله عز وجل. فأثر القدرة التي عند ابن مسعود، التي عند أبي مسعود، تدل على قدرة ربنا سبحانه وتعالى. فهم وجه الاستدلال؟ قال: أعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك علي. فالتفت فإذا هو رسول الله، فالتفت فإذا هو رسول الله، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله؟ قال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. وجد دلالة أن الله هو الذي أعطى القدرة لأبي مسعود. هنا برضو قول جميل الإمام الشافعي عن المزني، قال: قلت: إن كان أحد يخرج ما في ضميري وما تعلق به خاطري من أمر التوحيد فالشافعي. فصرت إليه وهو في مسجد مصر، فلما جثوت بين يديه قلت: هجز في ضميري مسألة في التوحيد، جت لي خاطرة، فعلمت أن أحدا لا يعلم علمك، فما الذي عندك؟ قال: فغضب، ثم قال: أتدري أين أنت؟ قلت: نعم. يعني أنت عارف أنت رحت فين بعقلك؟ أنت عارف عقلك موديك فين؟ ده أنت رايح ورا الشمس. من إيه؟ من إطلاق العقل في مثل هذه الأمور الغيبية. قلت: نعم. قال: هذا الموضع الذي أغرق الله فيه فرعون. إن هو لم يقف عند حدود الألوهية والربوبية. أبلغك أن رسول الله، أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه، أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسؤال عن ذلك؟ قلت: لا. قال: هل تكلم فيه الصحابة؟ قلت: لا. قال: تدري كم نجما في السماء؟ سأل حاجة مخلوقة هو. قال: تدري كم نجما في السماء؟ قلت: لا. قال: فكوكب منها تعرف كم كوكب؟ تعرف جنسه، طلوعه، أفوله، مما خلق؟ قلت: لا. قال: فشيء تراه بعينك من الخلق لست تعرفه، تتكلم في علم خالقه. قال: ثم سألني عن مسألة في الوضوء فأخطأت فيها، تفرعها على أربعة أوجه كذا وكذا وكذا، فلم أصب في شيء منه، فقال: شيء تحتاج إليه في اليوم 5 مرات، تدع علمه وتتكلف علم الخالق، إذا هجس في ضميرك، ذلك، فارجع إلى الله وإلى قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض الآيات. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات. فاستدل بالمخلوق على الخالق ولا تتكلف علم ما لم يبلغه عقلك. قال، يعني قال المزني: فتبت. القاعدة التي بعد ذلك: المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح. يعني لا يمكن تعارض العقل، بص استنى الآن، بس لا يمكن تعارض العقل والنقل، لأن النقل إذا كان صحيحا فالذي جاء به هو الذي خلق العقل إذا كان صريحا، تمام. وقد أمر الله كما ذكر يعني وقلنا بالتفكر والتأمل والتدبر: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو أذن يسمعون بها. وقال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. فقال تعالى في قوم ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال الإمام الأجري رحمه الله باب ذكر السنن التي دلت العقلاء على أن الله على عرشه فوق سبع سماواته وعلمه محيط بكل شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فقرر الإمام الأجري أن هذا يقرره العقلاء. وقال الإمام السجزي رحمه الله والعقل والسمع معا يؤيدان ما نقوله، يعني لا يمكن أن يختلف العقل والنقل. وقال الإمام أبو القاسم التيمي ولا نعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالمعقول لأن الدين إنما هو الانقياد والتسليم دون الرد إلى ما يوجبه العقل، لأن العقل ما يؤدي إلى قبول السنة، فأما ما يؤدي إلى إبطالها فهو جهل لا عقل. وبهذا تكون هذه القواعد قد انتهت. إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة نبدأ في كتاب القواعد المسلى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.